بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويجب صاع من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أو تمر أو زبيب أو أقط، فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات، لا معيب ولا خبز، ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. وقبل عشان من ذكر بقية الأسبوع، يعني نعتذر الدراسة إن شاء الله الأسبوع القادم يوم الثلاثاء. واضح؟ لا، فيه الفجر، فيه إن شاء الله، فيه الأحد بكرة ويوم الاثنين إن شاء الله، لكن يوم الثلاثاء الأربعاء الخميس جمعة السبت ما في شيء، لكن فجر الأحد القادم إن شاء الله تعالى. ها والله، يعني إن شاء الله لعل الله يسهل. في يعني كلفونا جزاهم الخير في المسجد الحرام في التدريس طول شهر. ايه تأتي معي بالنقل الجماعي. ايه، ومقرروا مكتاب يعني منهج السالكين، يعني خيروا بالاول، لكن بين 40 نووية وبين يعني كتب اخرى العقيدة، يعني المحرم كثير دراسة تدريس العقيدة فيه، فهم قالوا 40 نووية او منهج السالكين، بحيث ان المتن يكون مناسب لطلبة العلم وللعامة اللي يحضرون، سهل، ما يحتاج من زاد المستقنع والروض عبارات تحتاج، يعني كما تعلمون منهج السالكين كتاب سهل. وأيضا تستطيع في جلسة تقرأ الطهارة كلها، تستطيع في سنة تخلي السنة كلها طهارة. فسبحان الله، يعني المنهج من أحسن المختصرات. لو استقبلتم من المستدبرت ما قرأنا وين رفيقنا، أخسر المختصرات. موقع الدرس باب الملك فهد على يسار الداخل، يسار أول ما تدخل تحصل، تحتاج كروكي؟ أي أول تدخل قبل أن تصل توسعة السعودية القديمة على اليسار، يعني عند القبة هي الكنسية هناك إن شاء الله. سيكون إن شاء الله من عصر، لأن رحلتي يوم الاثنين في المساء، من عصر الثلاثة إن شاء الله تعالى، يوم الثلاثاء العصر والمغرب، ويوم الأربعاء فجر وعصر ومغرب، والخميس فجر عصر مغرب، والجمعة فجر عصر مغرب، والسبت فجر والعصر، يعني الرحلة إن شاء الله نأتي ليلة السبت بإذن الله، ونسأل الله التوفيق والسداد. ها، لا هالمرة عاد هذه طولنا شوي، المرة دي معنا العيال وكذا طول، لكن المرة القادمة إن شاء الله يصير يومين ثلاثة أيام. ومن زمن الخير ما اشترط ومفتوح، ما هو يعني يومين ثلاثة اللي تبي. آمين. نعم، إذن فهمتم الآن؟ إذن نستعلم. نعم، يكون إن شاء الله تعالى فجر يوم، يعني فجر يوم الأحد القادم اللي يوافق أربعة أو خمسة، ولا والتدريس شو اسمه الفجر غدا ان كنتم تريدون، ولا بعد نسحب عليه كما يقول. طيب ان شاء الله بكره عقيده وبعده مختصر، اخسر مختصرات. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: فصل. ويجب صاع من بر او شعير او دقيقهما او سويقهما. يجب صاع من مر، يعني بصاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي زينته كيلوان وأربعون غراما بالبر الرزين الجيد، وإنما قيد بذلك لأن الصاع يختلف بحسب ثقل الموزون وخفته. فالشعير مثلا، الصاع من الشعير قد يكون وزنا كيلو مثلا 800 جرام، فهمتم؟ فلو وضعت مثلا الصاع النبوي وضعت فيه شعيرا وأردت أن تزن هذا الشعير تجد أنه دون كيلوين، لأن الشعير أخف، فإذا أردت معرفة الصاع النبوي فمقداره هو هكذا، يعني لو أنك أحضرت صاعا نبويا وملأته بالبر الجيد إلى الرديء أو ما يعادله من العدس يقول يكون كيلوان وأربعون غراما، يعني أربع حفنات بكفي الرجل المعتدل. وبعض العلماء يعني يقول ثلاثة كيلو، يعني ثلاثة كيلوات، من باب إيش؟ من باب الاحتياط وعدم الإشقاق على الناس في التقي. لكن قد يأتي زمن من الأزمان يكون عند الناس شح وقلة فيما في ذات اليد، يكون عندهم فقر وقلة ذات اليد، يعني الجرام أو الجرامات تختلف عندهم تساوي كثيرا. إذن نقول هو الكيلو الصاع النبوي كيلوان وأربعون أيش غراما بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صاعنا الموجود الآن يزيد على الصاع النبوي بالخمس وخمس الخمس، بالخمس وخمس الخمس. فصاعنا فصاع النبي عليه الصلاة والسلام أربعة أمداد، وصاعنا بالنسبة لصاع النبي عليه الصلاة والسلام خمسة أمداد، وعليه فكل أربعة آصع من أصواعنا تساوي بالنبوي خمسة، لأن يعني كل صاع سيزيد عندك مد، والثاني مد، والثالث مد، والرابع مد، إذن أربعة أمداد صاع، وكل ثمانية آصع عشرة، وهكذا. يقول يجب صاع من بر أو شعير، والبانف رحمه الله قال من بر مع أنه لم يكن معروفا أو كان قليلا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لم يأتي تعيين البر في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لصدقة الفطر. ولذلك لما كثر البر في المدينة في عهد معاوية قال أرى صاعا من هذا يعدل صاعين، وكان موجودا البر كان موجودا بدليل حديث عبادة بن الصامت في الأصناف الربوية: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، لكن لم يكن طعاما لهم. ويدل عليه حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير. الشعير. إذن الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد فيها تعيين ماذا؟ البر، وإنما ورد فيها الشعير والزبيب أو التمر والأقط. يقول من بر أو شعير، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه. والدليل على الشعير ما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا ويجوز وكان طعامنا يومئذ الشعير، وكان طعامنا يومئذ الشعير. يقول: أو دقيقهما أو سويقهما، يعني دقيق البر أو سويق البر. والسويق هو الحب المحمص، يعني ما يحمص ثم يطحن، هذا هو السويق. لكن يراعى في ذلك أن الحب إذا طحن انتشر، إذا طحن انتشر، فإخراج صاع من الدقيق قد يكون دون نصف الصاع من الحب. ولهذا قيد الفقهاء رحمهم الله ذلك، قالوا: أو دقيقهما بما يساويه حبا، بما يساويه حبا. فهمتم أولا؟ لأن الصاع إذا طحن زاد الثلث تقريبا، يزيد الثلث، فإخراج الدقيق وإخراج السويق يكون بوزنه إيش؟ حبا. والسبب أنك لو أخرجت صاعا من دقيق، هذا الصاع بالنسبة للحب لا يساوي صاعا، يساوي أقل من صاع. والصاع من البر لو طحنته لكان صاعا وثلثا تقريبا، كان صاعا وثلثا. إذن يكون إخراج الدقيق إذا أراد أن يخرج الدقيق أو السويق يكون بزنته إيش؟ حبا. قال: أو تمر، لأنه من الطعام، أو زبيب أو أقط. أو أقط، والأقط معروف هو اللبن المجبن أو اللبن المخيط. يقول: فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات. إذن هذه الأصناف ذكر المؤلف: البر والشعير والتمر والزبيب والأقط. والأقط معروف، يسمى يعني في عرف الناس أسماء متعددة. ماذا يسمى؟ ها؟ يسمى بقل، عندنا يسمى بقل، وبعض الناس يسميه لا هو أقط أي. مضير أي. وردت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يسمى في لغة العرب ثور، ثور أقراص الأقط تسمى أثوارا، وهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام تصدق بأثوار من أقط، أثوار من أقط. والحريري في مقاماته يقول: وطالما مر بي كلب وفي فمه ثور ولكنه ثور بلا ذنب، وطالما مر بي ثور كلب وفي فمه ثور يعني أقط ولكنه ثور بلا ذنب. طيب، وقوله رحمه الله أو أقط أو أقط، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والدليل على هذا حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط. قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير. وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية: لا يجزئ إخراج الأقط إلا لمن كان قوتا له، إلا لمن كان قوتا له. فإذا كان الأقط قوتا لهؤلاء القوم أو عند هؤلاء البلد فإنه يجزئ، وأما إذا لم يكن قوتا فلا يجزئ. ومن هذه الرواية يؤخذ منه أن الشعير في زمننا الآن لا يجزئ إخراجه، يعني لا يجزئ إخراج الشعير في وقتنا الحاضر لأنه ليس قوتا للآدميين. ويؤخذ منه أيضا أن الأرز أو الأرز يجزئ لأنه هو قوت، هو قوت الآدميين الآن، لأن في حديث أبي سعيد صاعا من طعام. قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير. والناس الآن الشعير ليس طعاما لهم، والأقط أيضا ليس طعاما لهم، ليس طعاما لهم. فهذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله يقول إن الأقط إخراجه لا يجزئ، وذلك لأنه ليس طعاما يعني فيما بعد. أقول: ومن هذه الرواية يؤخذ منها أن الشعير ماذا؟ لا يجزئ. وهذه المسألة مبنية على قاعدة تعتبر أصولية فقهية، وهي أن الشارع إذا نص على حكم لعلة ثم زالت هذه العلة فهل يبقى الحكم بزوالها، هل يبقى الحكم مع زوالها، أو أنه يزول بزوالها؟ إذا نص الشارع على حكم لعلة ثم زالت هذه العلة في زمن من الأزمان فهل يبقى الحكم أخذا بظاهر اللفظ ولو مع زوال العلة، أو يزول الحكم بزوال العلة لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما؟ من المسائل التي تنبني على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. الإبل تجوز المسابقة عليها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لأنها كانت آلة للجهاد، وسيلة من وسائل الجهاد. في وقتنا الحاضر أو فيما بعد من الأزمنة زالت هذه العلة، فلم تكن الإبل لم تكن آلة من آلات الجهاد، فهل يبقى الحكم؟ ونقول: يجوز أخذ العوض والمسابقة على الإبل أخذا بظاهر اللفظ ولو مع زوال العلة، أو يزول الحكم بزوالها، يزول الحكم بزوالها. هذه المسألة أيضا تنبني على هذا، وهي أن الشارع نص على ماذا؟ على الشعير والأقط، لأن الشعير والأقط كان قوتين لهما في ذلك الوقت بدليل حديث أبي سعيد: وكان طعامنا يومئذ الشعير. وفي وقتنا الحاضر لم يكن أو لم يعد الشعير والأقط لم يعد قوتا للأدميين، وإنما هو قوت الشعير للبهائم، يعني لا يستعمله الناس الشعير إلا ترفها في قهوة أو ما أشبه ذلك، وليس مما يقتات. فهل نقول يبقى الحكم ولو مع زوال العلة، من غير اعتبار للمعنى أو يزول الحكم بزوال علته. القاعدة أن الحكم يزول، أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالذي يعتبر المعاني والشريعة، والشريعة معاني ليست ألفاظا ومباني، بل هي ماذا؟ معان، هي ألفاظ لها معاني ولها دلالات. متى وجدت هذه المعاني وهذه الدلالات ثبت الحكم، ومتى انتفت هذه المعاني وهذه الدلالات انتفى الحكم. وعليه فنقول الشعير في وقتنا الحاضر والأقط في وقتنا الحاضر لا يجزئ في بلادنا وما جورها، لأنه لا يعتبر قوتا. ربما في بعض البلدان يكون الشعير قوتا لهم، يكون الشعير قوتا لهم فيجزئ، أما في وقتنا الحاضر فلا يجزئ. السبب لأن الشعير، لأن الواجب إخراج صدقة الفطر من الطعام، طعام الآدميين، وليس الشعير وكذلك الأقط ليس طعاما للآدميين في وقتنا الحاضر. ومنه نأخذ أيضا جواز إخراج الرز، لو أخرج الرز، لأن اعتماد الناس الآن على الرز أكثر من اعتمادهم على البر. لا، الشعير ما يأكل أحد، الشعير كما قلنا إما يستعمل خبز، يعني واحد يسوي تراث أو ما أشبه ذلك، مهرجانات يسوون تراث ولا خبز. أما البر هو قوت، لكن استعمال الناس للرز أكثر من استعمالهم للبر. طيب، يقول فإن عدم الخمسة، يعني المذكورة في حديث أبي سعيد، وهي الشعير والتمر والزبيب والأقط وكذلك البر، يقول أجزأ كل حب وثمر يقتات، لعموم حديث أبي سعيد وكان طعامنا يومئذ الشعير، وقوله رضي الله عنه صاعا من طعام. قال طيب مثل ماذا؟ يقول أجزأ كل حب وثمر يقتات، مثل الرز، العدس، التين إذا كان قوتا وما أشبه ذلك. قال لا معيب، لا يجزئ إخراج معيب، لقول الله تبارك وتعالى ولا تيمموا الخبيث تنفقون منه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، ولقول الله تبارك وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يقبل إلا طيبا من الأقوال والأعمال. وإخراج المعيب ليس طيبا، إخراج المعيب ليس طيبا فلا يكون مجزئا. قال لا معيب ولا خبز، لا يجزئ إخراج الخبز، وذلك لأنه لا يكال ولا يدخر. والأصناف التي عينها النبي عليه الصلاة والسلام إذا تأملتها وجدت أنها مكيلة ومدخرة لأنها قوت. أما الخبز فلا يقات ولا يدخر، لا يكال ولا يدخر، لأن الخبز إنما يبقى أياما ثم يفسد. وقال بعض العلماء إنه يجزئ، إذا دق الخبز وكان دقيقا فإنه يجزئ، لأنه إذا دق أمن من إيش؟ من الفساد، أمن من الفساد. وهذا القول له وجاهة، بمعنى أنه إذا قدر أنه لم يجد الأصناف السابقة وأراد أن يخرج خبزا، وكان إخراج الخبز بعد دقه مما ينتفع الناس به ويقتاتونه فإنه يجزئ. طيب، في قول المؤلف رحمه الله ويجب صاع من بر أو شعير إلى آخره، ظاهر كلامه يجب صاع، ظاهره ولو كان الصاع ملفقا من جنسين، ولو كان الصاع ملفقا من جنسين، كما لو أخرج صاعا، كما لو أخرج نصف صاع من الشعير ونصف صاع من البر، أو نصف صاع من الرز ونصف صاع من البر، فإنه يجزئ. وهذا هو المذهب، ولهذا قالوا لو أخرج في الفطرة صاعا من جنسين أو أكثر، يعني لو أخرج في أربعة أجناس أو أصناف صاعا، أربعة أصناف، يعني مد، أخرج مدا من البر ومدا من الشعير ومدا من التمر ومدا من الرز مثلا، فإنه يجزئ، لماذا؟ قالوا لأن كل واحد من هذه الأربعة يجزئ منفردا، فكذا مع غيره يجزئ لو أخرجه منفردا فكذا لو أخرجه مع غيره، لتقارب المقصود أو اتحاد المقصود. والقول الثاني أنه لا يجزئ، أنه لا يجزئ، وهذا تخريج لابن رجب رحمه الله في القواعد، يعني خرج الحافظ بن رجب في قواعده أنه لا يجزئ. قال لأن مثل هذا لا سيما إذا كثرت الأصناف قد لا ينتفع به. وهذه المسألة تنبني على مسألة أخرى ذكرناها، وهي هل يجزئ أن يخرج دون الصاع، دون الصاع أو لا؟ قلنا المذهب أنه لا بد من صاع، والقول الثاني أنه يجزئ، المذهب أنه يجزئ، يجزئ لو أخرج دون الصاع، والقول الثاني أنه يجزئ فيما لو كان الفقير ينتفع به. وعليه فنقول هنا، هنا لو أخرج في الفطرة صاعا من أجناس أجزأ إذا كان في هذه الأجناس منفعة للفقير، يعني مثل أعطاه ربع، أعطاه مدا، يعني ربع صاع من الرز وربع صاع من البر وربع صاع من الشعير وربع صاع من التمر، ربما يكون أحب إلى الفقير، ينوع. فإذا كان الفقير ينتفع بهذه الأشياء فيجزئ، فيجزئ. أما إذا كان لا ينتفع لقلتها، يعني مثلا صاع قسمه 10 أقسام بعيدا يعطاه جزءا من الرز أو شيئا من الرز وشيئا من البر، ما يمكن ينتفع به لا بطبخ ولا غيره، حينئذ نقول لا يجزئ. وعلى هذا إخراج الصاع أو التلفيق في إخراج الفطرة من أصناف أو أجناس، إن كان الفقير ينتفع بهذه الأصناف والأجناس على انفرادها أجزأ، وإلا فلا. يقول رحمه الله ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه، يجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد، يعني أن يعطي الجماعة من أهل الزكاة ما يلزم الواحد وعكسه، بأن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة. فمثلا يجوز أن الواحد الذي عنده صاع، الإنسان وجب عليه إخراج فطرة صاع، وجب أن يخرج صاعا من طعام، فأخرج صاعا وأعطاه 10 يجزئ ولا لا؟ يقول يجزئ. كذلك أيضا لو أن جماعة، الجماعة دفعوا إلى واحد، جماعة أعطوا صدقة فطرهم لشخص واحد، يجزئ أو لا؟ يجزئ، ولا يعتبر هذا من تكرار، لأن كل واحد واجب مستقل، ليس هذا مثل من وجبت عليه كفارة إطعام 10 مساكين فكرر الإطعام على شخص واحد، لأن هنا لا يشترط بالنسبة للجماعة تعدد الفقراء. إذن يجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد، وأن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قدر المدفوع وهو الصاع دون المدفوع إليه، دون المدفوع إليه، فالنبي عليه وسلم قدر صاع من طعام، لمن لم يقدر يعطى لواحد لاثنين لثلاثة. لكن ينبغي أن نقيد هذا، يعني المدفوع إليه، بما إذا كان كل مدفوع إليه ينتفع، ينتفع. أما صاع مثلا يقسم الصاع 20 شخص كل واحد يجيه مثل كان معطيه فصفص، ليس إطعاما. لو قدر أن مثل صاع بدأ يوزع على الناس كل شوية يمسك واحد يعطيه، يعني حفلة في يده، لا يمكن أن ينتفع بها، نقول مثل هذا لا يجزئ. يعني صحيح أنه أخرج باعتبار المجموع صاعا، لكن باعتبار انتفاع الفقراء لا ينتفعون. إذن الدليل على هذه المسألة نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قدر المدفوع دون المدفوع إليه. قال أهل العلم وهذه المسألة، أعني ما قدر فيه المدفوع والمدفوع إليه، تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول ما قدر فيه المدفوع دون المدفوع إليه، كزكاة الفطر وزكاة الأموال، وهذا محل وفاق بين أهل العلم، يعني قدر المدفوع دون المدفوع إليه. زكاة الفطر قدر فيها المدفوع صاع، وهي صاع من طعام، دون المدفوع إليه. كذلك أيضا زكاة المال، مقدرة في الرقة ربع العشر، لكن لمن تدفع لم يقدر المدفوع إليه. والقسم الثاني ما قدر فيه المدفوع إليه دون المدفوع كالكفارات، فكفارته إطعام 10 مساكين. شوف قدر هنا المدفوع إليه دون المدفوع كم إطعام، نقول إطعام ما يحصل به الإطعام. فالشارع هنا قدر المدفوع إليه وهم 10 مساكين دون المدفوع لقوله فكفارته إطعام 10 مساكين إيش من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. والثالث ما قدر فيه المدفوع والمدفوع إليه، قدر المدفوع والمدفوع إليه كفدية الأذى، ففدية الأذى قدر فيها المدفوع والمدفوع إليه. ففي حديث كعب بن عجرة أنه أمره قال أنسك شاة أو صوم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، هذا مدفوع إليه، لكل مسكين نصف صاع. فقدر النبي عليه الصلاة والسلام لكل مسكين نصف صاع. إذن الأقسام 3، يعني عندنا مدفوع ومدفوع إليه. ما قدر فيه قدر الأمران وهو فدية الأذى، ما قدر أحدهما إما المدفوع كما في صدقة الفطر، وإما المدفوع إليه كما في كفارة كفارة اليمين. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله أحسنت، يعني نسينا المسألة مهمة. طيب إخراج القيمة، قل من قول المؤلف رحمه الله ويجب في الفطرة صاع أنه لا يجوز ولا يجزئ إخراج القيمة، وهو كذلك، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم أن إخراج القيمة في صدقة الفطر لا يجزئ. والدليل على هذا أمور، أو يدل على هذا أدلة متعددة، منها أولا أن إخراج القيمة مخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولفعله، وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإخراج القيمة ليس عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. وكذلك أيضا في الرواية الأخرى حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أيضا وجه الثاني أن إخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم، حيث كانوا يخرجونها من الطعام، حيث كان الصحابة يخرجونها من الطعام. والصحابة رضي الله عنهم لهم سنة متبعة، قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال في أبي بكر وعمر إن يطيع أبا بكر وعمر يرشد. إذن عمل الصحابة على إخراج الطعام لا على إخراج القيمة، فيكون إخراج القيمة مخالفا لعملهم. ثالثا أن زكاة الفطر، أن صدقة الفطر أو زكاة الفطر عبادة فرضت من جنس معين أو من أجناس معينة، فلا يجزئ إخراجها من غير الأجناس التي عينها الشارع. في حديث أبي سعيد صاعا من طعام، الشارع أوجبها وفرضها من أجناس معينة، فلا يجزئ إخراجها من غير الأجناس المعينة، كما لا يجزئ إخراجها في غير الوقت المعين. فكما أنه لا يجوز إخراجها في غير الوقت الذي عينه الشارع، كذلك أيضا لا يجوز إخراجها من غير الجنس الذي عينه الشارع. والشارع عين ماذا؟ طعام، صاعا من طعام، وطعام جنس يشمل كل ما يكون طعاما للآدميين يكال أو يقتات ويدخر. ثالثا أو رابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم عين صدقة الفطر من أجناس مختلفة وأقيام مختلفة، أجناس مختلفة، بر، تمر، شعير، أقط، في حديث أبي سعيد أيضا زبيب، فهي أجناس مختلفة وأقيامها مختلفة في الغالب. ولو كان إخراج القيمة مجزئا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يعين صاعا من جنس وما يقابله من القيمة، لكان يعين مثلا صاعا من بر أو ما يعادله مثلا، فلما عينها من أصناف من أجناس مختلفة القيم دل ذلك على أن القيمة ليست معتبرة، لأن هناك فرق بين إخراج صاع من الشعير وصاع من البر، مما يدلك على أن القيمة ليست معتبرة. فقد يخرج الإنسان مثلا ثلاثة خمسة آصع من تكون خمسة آصع من الشعير تعادل صاعا من البر. فلو كانت القيمة معتبرة شرعا لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعين إيش صاعا من جنس وما وقيمة ما يقابله. أيضا وجه خامس وهو من أقواها أن إخراج القيمة، بل نقول إن صدقة الفطر شعيرة من الشعائر، صدقة الفطر شعيرة من الشعائر، وإخراج القيمة يخرج هذه الزكاة المفروضة عن كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية، يخرجها من كونها شعيرة ظاهرة يشاهد الناس كيلها الصغير والكبير الغني والفقير إلى كونها صدقة خفية. وإظهار الشعائر أمر مطلوب، يعني من مقصود من مقاصد الشرع إظهار الشعيرة أو إظهار شعائر الإسلام. ولذلك في يوم العيد كان النبي عليه الصلاة والسلام يخالف الطريق مما قيل في العلل التي من أو الحكم إظهار ماذا الشعيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أغار على قوم إن سمع الأذان أمسك، سمع الأذان أمسك، لأن الأذان شعيرة للشعائر. وقال الفقهاء يقاتل أهل بلد إيش تركوهما. وأيضا شرعت صلاة الجماعة لأنها شعيرة من الشعائر، فإظهار الشعائر وتعظيم الشعائر أمر مطلوب. قال الله تبارك وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهذه وجوه خمسة تدل على عدم جواز إخراج القيمة. والمسألة ليست محل إجماع، المسألة يعني فيها خلاف، ومذهب أبي حنيفة وذهب إليه كثير يعني بعض المتأخرين إلى جواز إخراج القيمة، جواز إخراج القيمة، قالوا لأن القيمة أنفع للفقير. ولكن نقول نعم القيمة قد تكون أنفع للفقير، لكن ما دام أن الشارع قد عين صدقة الفطر من جنس معين فالواجب التقيد. بل ربما القيمة قد لا نسلم أن القيمة أنفع للفقير، لأن الفقير إذا أعطيته طعاما فقد نفعته من حيث الكفاية نفعا متيقنا، وإذا أعطيته دراهم ربما ذهب يشتري بها منها هنا وهنا مما ليس ضرورة. ولذلك يعني كثير من الفقراء تجد أنه من حيث التصرف أخرق، الناس يعطونه زكوات ويعطونه كذا وكذا فيصرفها في غير مصارفها، نظرا لأن هذا المال لم يتعب فيه ولم يكتح فيه. وهذا شيء مشاهد، تجد بعض الناس يأتي يسألنا الزكاة وعليه ديون، إذا نظرت إلى حالي وحال أولادي تجد أولاده جوالات آخر موديلات جالكسي آيفون 5 وإيبادات وما أشبه ذلك، يعني حياته مترفة ولا يستعمل هذا المال الذي يعطى إياه في قضاء ديونه وسد حاجته، يعني يذهب هكذا وهكذا. ولذلك مثل هذا الواجب إذا علمت حاله الواجب أن لا تعطيه الزكاة بيد قيمة بيده، وإنما تدفعها إلى من يطلبه، أو إذا كان عنده حاجة تقول ما الذي تحتاجه، لقد أحتاج كذا وكذا وكذا، تقول عندي زكاة سأشتري لك منها، أو مثلا تحيله على محلات المواد الغذائية، أو تعطيه مثلا فاتورة بما قيمته 300 ريال 400 ريال، هذا من أحسن الأمور بالنسبة لهؤلاء.